Seg wasmi li ɣdam jduḥ, nekkini ɣitid furqaɣ, uliw fell-as d amejruḥ. مجروح عزيزة في دين الأولى يا ربي في كارد الفتوح يا ربي في كارد الفتوح أما الساعة غرسة أرضق غاوي قلن ضطر غرث مرضي سادي سافر ولي ويركبي ذي الحير ذي الحباب يبغث نيزر منا غاوي قلن ضطر غرث مرضي سادي سافر ولي ويركبي ذي الحير ذي الحباب يبغث نيزر يبغث نيزر يبغث نيزر هذي ذوار يثمر والقبايل هذي فرح مرادي زر يفناينا كذاث يمل ورتتو غمرة ثعمر أذوي ذي عزيزني حمل ورتتو غمرة ثعمر أذوي ذي عزيزني سافر ولي ويربي ذي الحير ذي الحباب يبغى نيزر من غاوي كل نضطر غرث مرضي سادي سافر ولي ويربي ذي الحير ذي الحباب يبغى نيزر يبغى نيزر يبغى نيزر تزمل تقبو اذ الاقصار لا الصمام ذي نايلولا ثامر تنزهو ذو قصار يزهو الماتيد فكرة اذ الاحباب ذي سنان قصار انتو لهبو بالنار اذ الاحباب ذي سنان قصار انتو صادي الكل في مدينين كورو في غام بقايت ولاد العبدي ساحنين هزيني سماكين وفاث يا حلاوي لاندا موديل سلهواين اسم شكورا يا حلاوي لاندا موديل سلهواين اسم شكورا غاوي قلن ضطر غرث يجي وسودي نايف لا فم بنتيلس وسي عاثر أسلبني ثر نشبحة قوري غاش حال غلايل القبايل ثرنا القيمة قوري غاش حال غلايل القبايل ثرنا القيمة من غاوي قلن ضطر غرد مردي سادي سفر ولي وير قبيت الحيرة الحباب يبغى تنزر من غاوي قلن ضطر غرد مردي سادي سفر ولي وير قبيت الحيرة الحباب يبغى تنزر الأربعة ذي وضيين يفرح في الجور لا تغنين دام الدين ذي سمادا الغشي يزهق ودرين أدرار الجرجر علين الغشي يزهق ودرين أدرار الجرجر علين من لغا وقل نطفر غرف مردي سادي سافر قول الخير ذي نيقلا اسكي كذا مدعى النبا غور سند ساد السنعة يشبح في اللغمة